بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 54 في سلسلة أحب لغتي. وأدام خدنا إن وأخواتها، لازم نتطرق إلى كان وأخواتها. قبل ما نتكلم في كان، بيقولوا إن وأخواتها حروف ناسخة. ناسخة يعني مغيرة. غيرت إيه؟ غيرت اسم إن، مبتدأ منصوب. ولذلك لما حد يقول لك هو في حاجة اسمها مبتدأ منصوب، قلنا ان هو اسم ان. في حاجة اسمها خبر منصوب، قلنا اللي هو خبر كان. ان وان وكان ولكن وليت ولعل كلها حروف مبنية على الفتح. ان ان وكان لكن ليت ولعل حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. وناسخ يعني مغير، بيغير ايه؟ بيغير اسمه. اسمه بدل ما يكون مرفوع بيبقى اسم ان منصوب. طب كان، كان بتبقى فعل ناسخ. فعل ناسخ يعني مغير، بيغير ايه؟ بيغير الخبر، بيبقى خبر كان ايه؟ منصوب. خبر كان، كان محمد مجتهدا، بدل ما الخبر مرفوع بقى اسمه خبر كان منصوب. انواع خبر كان، هي انواع خبر ان عادي، هي انواع الخبر، هي انواع النعت. خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة، عادي نفس الكلام اللي قلناه في إن، هو اللي قلناه في النعت. الخبر مفرد: كان محمد مجتهدا، كان التلميذان مجتهدين، كان التلاميذ مجتهدين، كل ده خبر مفرد. لو حطيت بدل مجتهد يجتهد يبقى خبر جملة فعلية، اجتهاده كبير يبقى خبر جملة اسمية، شبه جملة يبقى شبه جملة دوت في محل رفع خبر، أو شبه الجملة متعلق بمستقر خبر أو بمتعلق بيستقر خبر، زي ما اتكلمنا عنه في النعت تماما. راجع محاضرة النعت. طب عرفنا أنها فعل ماض ناسخ، بيقولوا ناقص كمان. يعني ناقص في كان وأخواتها؟ ناقص في كان وأخواتها يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى. افرض أنت دخلت على الناس وتقول يا جماعة كان محمد. نعم، خير، ما فهمناش حاجة. كان ايه؟ كان محمد مجتهدا، كان محمد كسولا، اهو كده فهمت. يبقى كان دوت فعل ناقص ينقصه الخبر ليتم المعنى. علشان كده اقول فعل ماض ناسخ يعني مغير ناقص مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ولما اجي اعرب مثلا اخوات كان، زي ما هناخدها دلوقتي، زي اصبح. أصبح فعل ماض ناسخ ناقص، ناسخ يعني مغير، ناقص يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى، وأزود عليها كلمة من أخوات كان، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المشكلة إن الطالب يجي يعرف يقول لك إيه كان فعل ماض ناسخ من أخوات كان. يا سيدي، من أخوات كان إيه ده؟ هو كان أساسا، والله هو كان. أنا أقول من أخوات كان ديت في صار وليس وما زال وما دا والكلام ده. يبقى خد بالك في الإعراب، فعل ماض ناسخ ناقص، ولو ما كانش هو كان يبقى من اخوات كان، مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اللي بعديها اسم كان مرفوع، والتاني خبر كان منصوب. اخوات كان كام؟ 13. ادي كان لوحديها واحده، يبقى في 12 واحده، 5 و7. الخمسه دول هربطهم لك بحاجه ظريفه قوي. ضيف جالك في البيت، والضيف دوت قاعد على قلبك مش راضي يمشي، فجالك الصبح، اصبح الضيف عندنا، وفضل لغاية قبل الظهر بشوية، يبقى أضحى عند الضحى، يعني أضحى الضيف عندنا، وقعد لغاية بالليل لما جه المساء، يبقى أمسى الضيف عندنا، أصبح أضحى أمسى. ده مش كده وبس، ده أنت لو جه واحد قال لك الضيف عمل إيه، هتقول له ظل الضيف عندنا، ظل طول النهار. ده الضيف بقى مش راضي يمشي خالص، فبات الضيف عندنا، أصبح أضحى أمسى ظل بات، من أخوات كان. السبعة التانيين احفظهم ازاي؟ احفظهم بالحكاية الظريفة ديت. واحد بيسألك عن صاحبك محمد، ايه اخباره؟ بتقول له صار محمد متزوجا. يا ما شاء الله، الف مبروك. اتجوز ايه؟ اتجوز مدام، ما دام محمد متزوجا. طب هو لسه متجوز ولا؟ والله ما زال محمد متزوجا. حصل اشكال بين محمد ومراته، تقول له ليس محمد متزوجا، لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى صار، ما دام، ما زال، ليس، ما برح وما فتئ وما انفك. يعني ايه برح وما فتئ وما انفك؟ ديت بمعنى ما زال، ما زال وما يزال. ركز بقى معايا قوي في الحتة ديت، دي في منتهى الخطورة. ازاي؟ ما زال وما يزال ده ماضي ومضارع ملوش امر، ما فيش حاجه اسمها مازول. ماضي ومضارع بس بيسموهم ناقص التصرف. اكيد في افعال تامه التصرف. تامه التصرف يعني ايه؟ يعني بيجي منها الماضي والمضارع والامر. خد عندك كان يكون كن، امسى يمسي امسي، عادي خالص اهو. يبقى ديت افعال تامه التصرف بيجي منها التلات ازمنه او الازمنه الثلاثه. الناقص التصرف ما زال، ما زال ما يزال. في حاجه اسمها افعال جامده، يعني ماضي بس. تصنيف هي دي خاصه بكان او خاتها بس؟ لا، في افعال تانية في اللغه ناقصه التصرف وحاجات زي كده. لما تيجي اقول لك مثلا فعل ناقص التصرف يعني ملوش غير الماضي والمضارع بس، زي كاد يكاد، او شك يوشك، مفيش شك، كاد يكاد مفيش كد. دي برضو افعال ناقصه التصرف بس مش من اخوات كان. تعالى الافعال الجامده. جامده يعني ايه؟ يعني ماضي بس فقط، ليس وما دام. ما فيش حاجه اسمها ما يدوم. جابوها منين ليس ديت فعل وفعل ماضي كمان؟ ليست هند مقيمه. ليست التاء دي تاء التانيث. لو تفتكر لو رجعت محاضره الضمائر احنا بنقول خرجت هند، وقلت لك خد بالك ان التاء بتاع خرجت ادم مش متحركه، يبقى اسمها تاء التأنيث مش ضمير، مش هيتعرف فاعل، لأن هند هي الفاعل اللي جاي بعديه لو تفتكر. فقالوا إن تاء التأنيث لو التحقت بأي كلمة، لو جت في آخر أي كلمة، يبقى الكلمة دي فعل ماض. خرجت، ذهبت، لعبت، ليست. يبقى كده اكتشفت إن ليس فعل وفعل ماضي. ناسخ، أدام ناسخ يبقى ناقص. ناقص يعني ينقصه الخبر ليتم المعنى، زي كان ما هي ينقصها الخبر ليتم المعنى. فقالوا ناسخ ناقص. ليه؟ لأن قالوا العرب قالت ليست هند مقيمة زي كانت هند مقيمة. يبقى اللي بعديها مرفوع والتاني ده منصوب، يبقى هو ناسخ يعني مغير، بيغير الكلمة التانية بيخليها منصوبة. ناقص، لو دخلت على الناس وقلت لهم ليست هند، نعم، خير، زي كانت هند، فين فين؟ لازم يجيب الخبر علشان يتم المعنى. يبقى فعل ناسخ ناقص من أخوات كان. لو زودت عليه كلمة جامد تبقى كويس قوي. ليه؟ لأن ليس له مضارع ولا أمر. فعل جامد ناسخ ناقص من أخوات كان، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. بعد كده اسم ليس، وبعد كده خبر ليس. هناك حاجة اسمها كانت تامة، وبعض أخواتها برضو بتبقى تامة. تامة يعني ايه؟ يعني ليست ناقصة. ليست ناقصة يعني ايه؟ يعني لا ينقصها الخبر ليتم المعنى. يعني ايه؟ يعني اللي بعديها فاعل. دخلت ميدان القتال فكانت الحرب. كانت هنا بمعنى حدثت، والحرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خلاص، فكانت الحرب يعني حصلت الحرب، حدثت الحرب. يقول لك ما شاء الله كان، كان يعني حدث، كان هنا تامة. وما لم يشأ لم يكن، لم يكن يعني لم يحدث. هي كان بس؟ لا، في بعض أخواتها برضو يقول لك أصبحنا وأصبح الملك لله. النادى هي تفاعل يعني صحينا الصبح. لو أصبحنا مسلمين تبقى أصبح ناقصة، لو قلنا أصبحنا وأصبح الملك لله يبقى حدث إن إحنا قمنا الصبح، يبقى النادى هي الضمير فاعل، وأصبح تام من أخوات كان التام. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.